الكرونيك لوكيميا المايلويد كرونيك مايلو بلاستيك لوكيميا نفس الكلينيكال بيكتشر بتاعت الاكيوت، يبقى فيها الانسايتوبينيا او بون مارو فيلير. لا مش هيبقى فيها بون مارو فيلير. اوربيناين بون مارو فيلير عشان الانسان يقدر يتعايش معي. يبقى فيها organ infiltration, spleen omegaly is huge spleen, dragging vein or stitching vein due to infarctions, multiple notches due to infarctions and splenocrum. Lymph nodes enlargement generalized. We bone marrow infiltration. Bone vein with tender sternum. With other organs rare to be affected in chronic myeloblastic leukemia. Infection or infiltration infarction. Due to leukocytosis, leukostasis, leukocytosis is dead. So can you hear me? What process is there? Acute renal failure, overwrites, cardiomyopathy, meningitis, hemoptysis, pneumonia, testicular infiltration, or venous priapism, or gum hyperplasia. Philadelphia chromosome is a translocation between chromosome 9 and 22. It appears in all bone marrow derived cells except T cells and positive in most cases of chronic myeloblastic leukemia more than 90%. So it's used as an investigation. And the Philadelphia positive patients have better prognosis than negative ones. Differential diagnosis of huge spleen, bilharziosis or malaria, hairy cell leukemia, thalassemia or polycythemia, myelofibrosis or myelosclerosis, bone marrow fibrosis or sclerosis. Differential diagnosis of leukemoid reaction, marked leukocytosis due to aggressive response of the bone marrow, infection with severe hemolysis or Barr malignant syndrome, and infection with TB. May be distinguished from chronic myeloblastic leukemia by measurement of leukocytic alkaline phosphatase, which will be decreased in chronic myeloblastic leukemia. Elevated or normal in leukemoid شبه الليوكيميا reaction, like in the breast of leukemia. The treatment general transfusion antibiotics allogranol we leukopheresis في اللوكوسايتوزيس في اللوكوستيزيس لو في لوكوستيزيس وكيموثيرابي includes بوسلفان اللي هو مايليران 4-8 ملي جرام per day orally reduced with reduction of the total leukocytic count أو monitoring the total leukocytic count. Side effect of this drug بيعمل ablastic anemia vomiting وضعرية GIT manifestations وبنادر أتروفي. الهيدروكسيوريا إذا second drug used من 1-6 ملي جرامز مش ملي جرام per day orally ويحصل وبنعمل monitoring في total leukocytic count لو قل بنعمل بنقلل. Side effects allergy rash في السكن وماوث ulcers وضعرية في GIT manifestation. Radiotherapy is radiation of spleen in cases of a huge spleen. Spleen bone marrow transplant is the treatment of a choice if the patient is fit, and the treatment of blastic crisis is the same as acute. Live a transfusion. Blastic crisis D هي الacute بقى. وكيمو induction وprophylaxis وconsolidation maintenance. Clinical picture investigation treatment of chronic lymphocytic leukemia. Lymphoblastic leukemia. So malignant proliferation of small lymphocytes. Of lymphocytes, almost 99% beta lymphocytes, not T lymphocytes. Commonest leukemia in adults, 25-30% of all leukemias. Commonest leukemia in adults. That's more than 50 years, more in males, often asymptomatic, and lymphocytosis appears on routine CBC. Lymph node enlargement painless, symmetrical, splenomegaly or hepatomegaly in 50% of cases, bone marrow failure, anemia, Weber-Barr or fever. Patients with advanced disease will present by weight loss with night sweats or malaise. The staging is called Ray modified staging 0, 1, 2, 3, 4. Lymphocytosis only. Lymphocytosis plus lymph node enlargement, lymphadenopathy. Lymphocytosis plus organ megaly. Lymphocytosis with anemia or with thrombocytopenia. CBC في الأول هيشو white blood cells increased. The hallmark is isolated lymphocytosis. The cardinal manifestation. White blood cells markedly elevated. ممكن تعدي 100,000. Usually 80% of the circulating cells are lymphocytes. So lymphocytes appear small and mature. عشان هم B cells. The RBCs والبليتلتس على حسب الستيجين. Usually normal at presentation or autoimmune hemolysis or autoimmune thrombocytopenia may occur in late stage. فهيقلوا. قلنا انه في الستيج 3 بيحصل انيميا وفي الثيرد 4 وفي الستيج 4 بيحصل thrombocytopenia. بول مارو اكزامينيشن هيشو هايبربلاستيك في الليمفوسايتس more than 30%. الليمفوسايتس هتبقى more than 30% of the bone marrow. الليمف نودز بايوبسي rarely required appearance of lymphocytic lymphoma. Yeah, lymphoma is leukemia. A treatment require no treatment, living at peace with their lymphocytosis to die of unrelated complications. يعني supportive treatment transfusion لو كان في أبلاستيك كريسيس، antibiotics للإنفكشنز، وألوبرانول للهايبريوريسيميا، ولوكوفريسيس لو في لوكوستيزس، وspecific treatment كيموثيرابي، اللوكوران، الكلورامبي، كلورامبيوسيل، 6-10 ميلي جرام بير داي أورالي، and radiotherapy في الليمف نودز والسبلين، فوكال. والسبلينكتومي for massive splenomegaly or hypersplenism. الهير سيل لوكيميا is a rare B-cell lymphoproliferative disorder associated with splenomegaly, pancytopenia and typical hair cells in blood and bone marrow. Mostly في middle-aged males. والتريتمنت is cladribine and splenectomy with supportive treatment. يبقى الكلينيكال بيكتشر تاني بتاعت الكرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا. الانسيدنس اكتر من 50 يير اولد ميل اسيمتوماتيك اور ليمفوسايتوزس اون روتين سي بي سي از ا بريزنتيشن. ليمفادينوباسي بينلس سيمتريكال سبلينوميجالي وهيباتوميجالي 50% اوف بيشنت او بون مارو فيلير ديو تو انفيلتريشن في الانيميا وثرومبوسايتوبينيا anemia و barbara و fever. لو advanced disease هيبقى weight loss و night sweats و malaise. investigations include CBC ال white blood cells فيها ال hallmark is lymphocytosis اكتر من 100,000 وال RBCs وال white blood cells وال platelets at presentation normal لكن late هيقلوا. Rye modified classification stage 3 و stage 4. Bone marrow examination more than 30% of the bone marrow is occupied by lymphocytes and lymph node biopsy rarely required. With treatment is supportive treatment, no treatment is required. لكن لو حصل complications يبقى supportive treatment to specific treatment chemo radio with splenectomy is indicated.